حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قابلت في سكتي عرف يا ريتو ما كان قرا ولا شاف كلامه خلى قلبي يخاف زود لي احزاني كشف لي وقال لي حد غريب حبيبك وانت شايفه صديق هيمشي وهيسيبك في الدين ما تعرفوش تاني واكل عش وملحي وتاريخ بيكرهني وجوه منه السواد ده انا كنت بمشيلك على عيني وبجيلك والناس يقولوا اخوات تسلم يا مصلحجي ياللي كاره فرحي عايز تشوفني بموت انا فوت متاخر امشي يا لبخر ما اسمعش منك صوت سالني وقال لي ليه حبيت اديك تايه مليل انا نسيت لقيتني غصب عني بكيت فكرني تاني بيها وقال لي الحب مش بيدوب تبات عاشق تقوم مظلوم سالته كان صوتي مكتوب انا روحي لي فيها وحشاني وحشاني ياللي انت بيعاني ده انا كنت ليكي بعيش ازاي ظلمتيني رحتي وسبتيني حبي ما قدرتيش بس انت مش جدعه حبك طلع خدعه شكرا يا بنت الناس وبكره هتقابلني اللي ياخد حقي وتدوقي نفس الكاس لقيته قال لي يا مسكين فراق الام ده سكاكين عليها بكب بدمع العين من غيرها وحداني غيابها عيشك مكسور في قلبك وبقلم معزور بقيت كاره تشوف النور يا عم انا بعاني ليه جبت سيرة امي ليه دست على همي كانت امي اغلى الناس كبرت على خيرها والله بدعي لها دي الطيبة والاحساس اه يا وجع قلبي امي كانت جنبي بتهون الاحزان البيت صباح فاضي بعدي هضحالي يما انا تعبان ولع البخور ارقي عشان محسود باغلى مالي عينيهم قاعده تحسد فيك وانت يعني مأزي عينيهم علي كان في ايديك وكارهن اي خير لو ليك وعشان ده ربنا مراضيك نار الغيره بتغلي حسدوني حسدوني بالسحر واذوني وانا سبتها لله يا رب يا قادر من السحر يا ساتر يا رب رد اذاك اعمل ومعموله واقفل ومقفوله حوالينا في شياطين يا رب عذبهم واحمي لهم عينهم وقف معايا يا معين وغنى الرايقه بوشهم رقم واحد ده قمه وفوق هتسمع صوت في ثانيه تروح الدنيا ولعها حماقي راس في الكلمات قلم مصر وعلينا جعان محمد مبني علامات والدنيا سمعانها